أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة إمكان الأشرف. مفاد هذه القاعدة هو إذا أخذنا بعين الاعتبار موجودين ممكنين، وكان أحدهما أشرف من الآخر، فلا بد أن يتحقق الموجود الأشرف في مرتبة متقدمة على غير الأشرف، ويجب أن تكون له علية بالنسبة لغير الأشرف. قلنا بأن جملة من الفلاسفة ذهبوا إلى قاعدة إمكان الأشرف، وبعبارة أخرى عن طريق هذه القاعدة أثبتوا وجود موجود هو العاقل أو الجوهر العقلاني. ومن هنا نحن نحتاج لكي يتضح المطلب ويتضح البرهان، لا بد أن نقدم مقدمة لهذه القاعدة لكي يتضح ما هو المراد من هذه القاعدة، وكيف يمكن أن تكون دليلا لإثبات الجوهر العقلاني، بل ولإثبات جملة من الموجودات الأخرى كما سيأتي بيانها بعد ذلك. في المقدمة لابد أن نعلم، هنا نحن عندما نقول هذا موجود شريف وهذا موجود خسيس، الشرف والخسة في الفلسفة غير الشرف والخسة في القضايا الأخلاقية أو في القضايا الاعتبارية العقلائية. فإن العقلاء يستعملون الشرف والخسة بحسب وضعهم واعتباراتهم، وضعوا لبعض الأمور قيمة اجتماعية ولم يضعوا للبعض الآخر تلك القيمة، فيقولون أن هذا العمل أو هذا الفعل شريف وذاك العمل والفعل ليس بشريف، بل هو فعل خسيس ونحو ذلك. هذا تابع لجعل العقلاء والاعتبار العقلاء، ولا محل وليس لنا بحث في ذلك. ثم عندنا يوجد شرف وخس أيضا في القضايا الأخلاقية العملية التي ترتبط بالعقل العملي، وهذا أيضا لا علاقة لنا به، بأنه ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل يدخل في انبغاء الفعل وعدم انبغاء الفعل، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام. وإنما كلامنا في الشرف والخسة الوجوديين، يعني في الشرف والخسة اللذان هما مقتضى العقل النظري لا هما مقتضى العقل العملي كما في علم الأخلاق. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو مرادكم من الشريف وغير الشريف، من الضعيف وغير الضعيف في الموجودات في مجال العقل النظري وفي مجال الوجود؟ للإجابة على ذلك، هؤلاء يعتقدون بأن الموجود كلما ابتعد عن المادة وآثار المادة فيزداد شرفا، لأنه يقترب من الحق سبحانه وتعالى، وكلما اقترب الموجود من المادة وآثار المادة فيزداد خسة وضعفا لبعده عن الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا نجدهم أنهم عندما يقسمون أقسام الحكمة النظرية يقولون أن الحكمة النظرية على ثلاثة أقسام: القسم الأول الإلهيات، القسم الثاني الرياضيات، القسم الثالث الطبيعيات. ويقولون أن أشرف هذه الأقسام في العلوم النظرية، أن أشرف هذه الأقسام هو العلم الإلهي، لأنه موجود، لأنه بحث عن المجرد مطلقا ولا علاقة له بالمادة لا خارجا ولا ذهنا. ثم يليه في الشرف علم الرياضيات بعلوم أقسامه الأربعة، حيث يقولون أن الرياضيات مجردة في الذهن لا تحتاج إلى المادة، وإن كانت مادية في الخارج لأن معدودها مادي. أنت عندما تقول هذه ثلاثة كتب أربعة كتب، العدد يقولون مجرد، ولكن المعدود ماذا؟ مادي. ثم يلي هذين العلمين في الشرف علم الطبيعيات، الطبيعيات التي يقولون السلام عليكم التي يقولون أنها محتاجة إلى المادة في الذهن وإلى المادة في الخارج. إذا نجدهم أنهم يقسمون العلوم ويقولون أن هذا العلم أشرف من ذلك العلم، وذاك العلم أشرف من هذا العلم أو أخس من هذا العلم. مبناهم في الشرف والخسة هو الاقتراب من المادة أو الابتعاد عن المادة، فكلما اقتربنا من المادة زاد الموجود خسة، وكلما ابتعدنا عن المادة زاد الموجود شرفا وشدة. اذا هنا عندما نقول قاعدة امكان الاشرف يتضح مرادنا اي اشرف، ليس المراد الاشرف الشرف والخسة الاعتباريين العقلائيين، وليس مرادنا الشرف والخسة بمقتضى العقل العملي، بل مرادنا الشرف والخسة بمقتضى العقل نظري، يعني أن يكون مقسمهما الوجود، يعني الوجود يتصف بأنه شريف والوجود يتصف بأنه خسيس، والميزان في اتصاف الوجود بأنه شريف أو أشرف، خسيس أو أخس، الميزان هو الاقتراب من المادة أو الابتعاد عن المادة. إذا اقترحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام، وهو أنه ما هو المراد من هذه القاعدة، وكيف يثبتون بها وجود الجوهر العقلاني. يقولون إذا وجد موجود، إذا أمكن أن يوجد موجودان ممكنان، أو بطريقة أخرى هكذا نقول، نقول إذا وجد موجود أخس في الموجود المادي، هنا قاعدة القاعدة الفلسفية وهي قاعدة إمكان الأشرف تقول لا بد أن يوجد قبل هذا الموجود الأخر موجود أشرف. إذن قاعدة إمكان الأشرف مؤداها هذا، أنه إذا وجد موجود شريف أو وجد موجود خسيس، القاعدة تقتضي تستلزم أنه لا بد أن يوجد موجود ممكن قبل هذا الوجود وهو أشرف من هذا الوجود. هذا طريق استدلال يأتي، ولكن الآن نريد أن نبين مفاد القاعدة. مفاد القاعدة أنه كلما وجد موجود أضعف أو أخس في عالم الإمكان، القاعدة تقول لا بد أن يكون في رتبة علة هذا الموجود يوجد موجود ممكن أشرف من هذا الوجود. وقد اتضح معنى الشرف والخسة، لا بد أن يوجد موجود ممكن قبل هذا الموجود، لا يمكن أن يتحقق هذا الموجود الممكن الخسيس ولا يتحقق قبله موجود أشرف من هذا الموجود الممكن الخسيس. هذا هو المدعى في القاعدة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه إذا تحقق الممكن الأخس لا بد أن يتحقق الممكن الأشرف قبله ويكون علة لهذا الموجود الأخس؟ قالوا بأنه نسأل منكم أن هذا الموجود الممكن الأشرف يوجد فيه احتمالان لا ثالث لهما، اما ان يوجد واما ان لا يوجد. طبعا اذا لم يتحقق قبل هذا، هذا الموجود الممكن الاشراف اذا لم يكن في رتبتي التي هذا الموجود الممكن الاخذ، فاذا يوجد احتمالان اخران، اما ان لا يوجد ابدا واما ان يوجد ولكن لا يكون في رتبة علة هذا الموجود الاخذ، ولا ثالث لهما، لان الفرض انه لم يوجد في رتبة علة هذا الموجود الاخذ الممكن. ان قلتم انه يوجد ولكن لا في رتبة العلة، لا متقدما على هذا الموجود تقدما رتبيا، فهو اما ان يوجد مع الموجود الممكن اخذ في رتبة واحدة، واما ان يوجد بعد الموجود الاخذ بنحو يكون الموجود الاخذ هو العلة والموجود الاشرف ماذا هو المعلول، وكلا هذين الشقين باطل. لماذا؟ اما الشق الاول وهو ان يوجد الموجود الاشرف مع الموجود الاخذ في رتبة واحدة، يقولون هذا خلاف قاعدة الواحد، لان الواحد لا يصدر منه الا واحد، اما ان يصدر منه الاخذ واما ان يصدر منه الاشرف، اما ان يصدر منه الاخذ والاشرف في رتبة واحدة لا علية ولا معلولية بينهما، هذا غير معقول لانه يناقض قاعدة واحد. نأتي الى الاحتمال الثاني، وهو ان يكون الموجود الممكن الاخذ الا واسطة في وجود الممكن الاشراف، وهذا ايضا محال. لماذا؟ تقدم في بحث العلة والمعلول ان العلة اشرف وجودا من معلولها، اقدم وجودا من معلولها، اقوى وجودا من معلولها. وهنا يتبين هناك عندما نقول ان العلة اشرف، مرادنا من الشرف مو الشرف الاخلاقي او الشرف الاعتباري، وانما الشرف الوجودي، يعني اقوى وجودا يعني ابعد من المادة ونحو ذلك. فاذا لا يعقل ان يكون الموجود الاخذ علة ماذا؟ للموجود الاشرف. اذا لم يتحقق الموجود الاشرف في رتبة علة الموجود الاخذ، اما ان يوجد مع الاخذ في عرض واحد واما ان يوجد بتوسط الاخذ، وكلاهما محال. فان قلت اساسا لا يوجد هذا الممكن الاشرف، من اين تقولون اذا وجد الممكن الاخذ لا بد ان يوجد الممكن الاشرف؟ نقول لماذا لا يوجد؟ ليس بممكن، المفروض انه ممكن، يلزم من فرض وجوده لازم محال، المفروض انه لا يلزم من فرض وجوده لازم محال، يعني لا يوجد فيه امتناع بالذات ولا يوجد فيه امتناع بالوقوع، لان الامتناع تارة ذاته محال الشيء من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، واخرى انه وجوده ليس محال، ولكن اذا وجد يلزم منه محال، وهذا يسمى الامتناع الوقوعي، يعني انه لا يقع. لماذا؟ لانه اذا وقع يستلزم لازما باطلا بذاته. خب اذا اراد ان يقع هذا الموجود او انه يتحقق هذا الموجود الاشرف، هل يوجد هناك لازم باطل يقع منه؟ ايضا لا يقع. اذا يوجد فيه امكان ذاتي ويوجد فيه امكان وقوعي، اذا القابل تام القابلية، لا يوجد محذور من حيث القابل، لابد اذا يوجد محذور من في عدم الوجود لابد ان يرجع الى من؟ الى الفاعل. طب نأتي الى الفاعل، الفاعل من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الفاعل قصور الفاعل يتصور اما انه لا علم له، لا يعزب عن علمه مثقال ذره، اما انه له علم بهذا الممكن الاشرف ولكن لا قدرة له، هو قادر على كل شيء بكل شيء قدير، اذا لا قدرة، لا قصور في العلم ولا قصور في القدرة. طب يحتمل ان يكون عالما قادرا ولكنه ليس بجواد بخيل، هو الجواد المطلق والكريم المطلق. اذا لا قصور في فاعلية الفاعل الا ان تقولوا، يبقى احتمال واحد وهو ان تقولوا ان هذا المعلول وهو الممكن الاشراف يحتاج الى علة لابد ان تكون اقوى من الواجب سبحانه وتعالى. يعني الواجب سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يوجد هذا المعلول، لان هذا المعلول بنحو من الشدة يفترض موجودا اقوى من الواجب سبحانه وتعالى حتى يوجده. وقد ثبت في محله من الالهيات انه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، يعني ان العاقل لا يمكن ان يتصور ما هو اقوى من الواجب، لانه فقط تصور ما هو الاقوى من الواجب يلزم ان يكون الواجب محدودا بما هو الاقوى منه، فيلزم ان يكون محدود. وقد ثبت في محله ان الواجب لا حد له. اذا القابل تام القابلية والفاعل تام الفاعلية، اذا لابد ان يوجد. خب يوجد مع الموجود الاخر محال، مع بعد الموجود الاخر محال، اذا لابد ان يوجد ماذا؟ قبل الموجود الاخر. اذا ثبت المطلوب وهو انه كلما وجد ممكن اخر لا بد ان يكون الممكن الاشرف قد وجد قبله. خب ونحن قد ثبت لنا بالبرهان ان الجوهر الجسماني متحقق، اذا لا بد ان يكون هناك جوهر اشرف من هذا الجوهر وهو الجوهر العقلاني. هذا هو البرهان الذي اقاموه لاثبات الجواهر المجردة، العقول المجردة، وهي قاعدة امكان الاشرف. قال قاعدة إمكان الأشرف، مفاد هذه القاعدة هو أن إذا أخذنا بعين الاعتبار موجودين ممكنين كالممكن الجوهر الجسماني والجوهر العقلاني، وكان أحدهما أشرف من الآخر كما ذكرنا، فإن الموجود الجوهر العقلاني أشرف وجودا من الجوهر الجسماني لما ذكرناه من الضابط، أنه كلما اقتربنا من المادة ضعف الوجود صار خسيسا، وكلما ابتعدنا عن المادة صار قويا وصار شريفا، وكان أحدهما أشرف من الآخر، فلا بد أن يتحقق الموجود الأشرف في مرتبة متقدمة على غير الأشرف. مو فقط هذا، مو أنه فقط متقدم عليه، لا بد أن يكون علة له، لأنه لعله متقدم ولكنه لا علية له، ويجب أن تكون للأشرف علية بالنسبة لغير الأشرف. إذن فيما إذا لم يكن ثابتا لدينا وجود الأشرف وكنا نشك في وجوده أو لا، فإننا نستطيع أن نكتشف وجود الأشرف من وجود غير الأشرف. إذا ثبت أن غير الأشرف موجود فالأشرف أيضا لا بد أن يكون موجود. وكيفية الاستفادة من هذه القاعدة لهذه المسألة التي هي موضوع البحث تكون بهذه الصورة: إن الجوهر العقلاني أشرف من سائر الجواهر. لماذا أشرف؟ لما ذكرنا فيما سبق أنه لا يحتاج إلى المادة لا ذاتا ولا فعلا، لا ذهنا ولا خارجا. وحسب هذه القاعدة لا بد أن يكون متحققا في مرتبة متقدمة عليها، يعني على سائر الجواهر، بشكل يصبح فيه أي الموجود الأشرف واسطة في وجود تلك الجواهر التي هي أدنى رتبة من ذلك الأشرف. إذن وجود سائر الجواهر غير الجوهر العقلاني كاشف عن وجود الأشرف في مرتبة متقدمة على تلك الجواهر. وقد يهتم، طبعا هذه القاعدة موروثة عن المعلم الأول أرسطو، إلا أنه اهتم بها شيخ الإشراق وتبعه على ذلك صدر المتألهين وفرعوا عليها فروع كثيرة في الفلسفة الإسلامية. وقد اهتموا بهذه القاعدة بصورة خاصة في عصر شيخ الإشراق وبعد شيخ الإشراق كصدر المتألهين، وأقاموا عليها البرهان بهذه الصورة. ما هو؟ إذا لم يتحقق الموجود الأشرف في مرتبة متقدمة على غير الأشرف فيوجد احتمالان، فهو إما أن يوجد معه أو يوجد في مرتبة متأخرة عن غير الأشراف، وإما أن لا يوجد على الإطلاق، فإما أن يوجد وإما أن لا يوجد. وإذا وجد يوجد احتمالان، إما مع غير الأشراف وإما بعد غير الأشراف. فلو وجد معه كما لو صدر الجوهر العقلاني مع الجوهر الجسماني من العلة الأولى وهو الواجب سبحانه وتعالى، أصبح ذلك نقضا لقاعدة الواحد، باعتبار أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والمفروض أنه صدر من الواجب اثنان. وإن وجد بعده، هذا المراد من البعدية، يعني أن يكون غير الأشرف علة للأشرف، بعده مراد من البعدية هذا المعنى. وإن وجد بعده كما إذا وجد الجوهر العقلاني بعد الجوهر الجسماني، وكان الجوهر الجسماني واسطة في صدور الجوهر العقلاني، يعني كان علة لوجود الجوهر العقلاني، فلازم ذلك أن يصبح وجود العلة أحق وأخف وأخفض من وجود المعلول. وقد ثبت في محله أن العلة أقوى أشد أشرف من وجود المعلول. وإن لم يوجد إطلاقا فمعنى ذلك أنه لا يوجد شيء يصلح أن يكون علة له، يعني هذا الواجب المتحقق هذا ليست له القدرة على أن يوجد هذا الموجود، وإنما هذا المعلول يتطلب موجودا أعلى من الواجب سبحانه وتعالى، أقوى من الواجب، ولا يمكن فرض ما هو أقوى من الواجب لأنه لا متناهي. أي أن العلة الأولى وهو الواجب أيضا لا تصلح لإيجاد هذا الموجود الأشراف، إذا لا يبقى سوى فرض واحد هو الصحيح. طبعا هذا بعد واضح البطلان، أي أن العلة الأولى لا تصلح، ثبت في محله في الإلهيات للمعنى الأخف أن هذا الفرض غير معقول، لا يمكن فرض ما هو أقوى وما هو أشد من الواجب سبحانه وتعالى وجودا. إذا لا يبقى سوى فرض واحد هو الصحيح، وهو أن الموجود الأشرف يتحقق في مرتبة متقدمة على غير الأشرف، ويكون الأشرف واسطة في صدور غير الأشرف. هذه هي قاعدة إمثال الأشرف. هذه القاعدة نوقش فيها، والمناقشة منشأها أحد شقي الوجود، لأننا نحن ماذا قلنا؟ قلنا أنه إذا لم يصدر الأشرف قبل غير الأشرف لصدر إما معه أو بعده، أن يصدر بعده هذا واضح البطلان، أما أنه أن يصدر معه هذا مبني على قاعدة الواحد، وقد نوقش في قاعدة الواحد. فإذا نحن إذا لم نقبل أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، نلتزم بهذا، نقول أن الجوهر العقلاني والجوهر الجسماني صدر من الواجب سبحانه وتعالى أحدهما في عرض الآخر، ولا نلتزم ولا محذور في ذلك. فإن قلتم أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، نقول لا دليل على مثل هذه القاعدة، هذه القاعدة لا برهان عليها، الواحد يمكن أن يصدر منه، خصوصا الواحد الحق سبحانه وتعالى الذي هو واجد لجميع الكمالات، فإنه يمكن أن يكون منشأ لأكثر من واحد، أن يصدر منه الجوهر العقلاني والجوهر الجسماني في عرض واحد. ومن هنا نجد أن المصنف شيخ مصباح يحاول أن يبرهن هذا المطلب، يعني قاعدة الإمكان الأشرف، عن طريق آخر على مباني صدر المتألهين، على الأصول التي أسسها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. ثم تعرض هذا الدليل الذي يثبت لنا الجوهر العقلاني ويعتمد في بعض شقوقه على قاعدة الواحد ثم تعرض هذا الدليل المبني على قاعدة الواحد تعرض للمناقشة والنقض. خب نقضها اين؟ نقضها يبني على انه من قال لكم ان الواحد لا يصدر منه الا واحد، بل يمكن ان يصدر من الواحد اكثر من واحد. ومن جملة من تصدى للدفاع عن هذا الدليل هو المرحوم السيد الدامار. طبعا المصنف ايضا يناقش في هذه القاعدة في تعليقته على النهاية، واضاف ادلة اخرى لاثبات ذلك، ودراسة كل هذه الامور لا تناسب حجم هذا الكتاب. يوجد طريق اخر لاثبات الجوهر العقلاني؟ يقول نعم يوجد عندنا طريق اخر، وهذا الطريق الاخر ايضا هو قاعدة امكان الاشرف، ولكن بتقريب اخر، ببيان اخر لهذه القاعدة، لا بهذا البيان المتقدم الذي كان يعتمد في بعض وجوهه على قاعدة الواحد، وقد نوقش في قاعدة الواحد. الا انه كما اشرنا من قبل، فحسب اصول فلسفة صدر المتألهين يمكننا تبيين نفس هذه القاعدة، يعني قاعدة امكان الاشرف، يمكننا تبيين هذه القاعدة بصورة اتقن واحكم وملخص ذلك. هنا لابد ان نستذكر جملة من المباني التي تقدمت. اولا لابد ان نقبل ان الوجود هو الاصيل دون الماهية، وثانيا لابد ان نقبل ان هذا الوجود الاصيل حقيقة واحدة مشككة، يعني نقبل التشكيك الخاص الذي ذكرناه في الجزء الاول من هذا الكتاب، وهو ان هذه المراتب جميعا حقيقة واحدة، ويرجع ما به الاختلاف الى ما به الاشتراك، وما به الاشتراك الى ما به الاختلاف. فاذا في عين انها حقيقة واحدة متكثرة، وفي عين انها متكثرة واحدة. لماذا؟ لان هذه الكثرة نابعة من نفس الوجود، وقد ذكروا في محله ان الكثرة اذا كانت نابعة من نفس الوجود يمكن ان تجتمع مع الوحدة، اما الكثرة النابعة من الماهية لا يمكن ان تجتمع مع الوحدة. اذا الوحدة تارة تجتمع مع الكثرة، واخرى لا تجتمع مع الكثرة. الوحدة التي تقابلها الكثرة هي الكثرة الماهوية، اما الوحدة التي يمكن ان تنسجم مع الكثرة هي الكثرة النابعة من اصل الوجود، من نفس الوجود. فاننا ذكرنا ان هذه المراتب، وهي مراتب الوجود، في عين انها مختلفة، الا ان اختلافها يرجع الى نفس حقيقة الوجود، كما ان امتيازها واشتراكها يرجع الى نفس حقيقة الوجود. فلهذا قلنا ان خصوصية كل مرتبة ليست خارجة عن تلك المرتبة، بل كل مرتبة فهي بسيطة في ذاتها. اذا اولا اصالة الوجود، ثانيا حقيقة الوجود المشككة، وثالثا تبيين علاقة العلية. قلنا فيما سبق بناء على مباني صدر المتألهين، فإن علاقة العلية بين العلة والمعلول ترجع إلى الغنى والفاقر، ترجع إلى الرابط والمستقل، يعني أن المعلول عين الربط إلى العلة، وأن العلة هو مقوم لوجود المعلول. إذن العلة هي الغنية والمعلول هو الفقير. طبعا هذا الفقر والغنى يكون نسبيا الى ان نصل الى الواجب سبحانه وتعالى، فان غناه مطلق وعالم الامكان غنى فقره مطلق. نعم اذا نسبنا علة الى معلول، وهذه العلة غنية الى هذا المعلول، وهذا المعلول فقير الى هذه العلة، ولكن نفس هذا المعلول يمكن ان يكون غنيا بالنسبة الى معلول تحته، وهكذا. مراد من الذاتي يعني ان ماهية المعلول مرتبطة بماهية العلة، لا، وجود وجود العلة مقوم لوجود. اذا بناء على هذا هل يمكن ان نتصور لما امكن تصوره من غير تصور الطرفين؟ اذا علاقة العلية بناء على مباني صدر المتألهين تقول إذا تحقق الوجود الرابط يعني كان الموجود معلولا ليستحيل أن لا يتحقق قبله ماذا؟ علته. يستحيل أن لا يتحقق ذلك الوجود المستقيم. فلهذا قال إن علاقة العلية بين العلة والمعلول علاقة ذاتية. قلنا مراد من الذاتية يعني مو العلاقة بين ماهية المعلول وماهية العلة، مراد من الذات مو الماهية، مراد من الذات الهوية الوجود. يعني هناك علاقة ذاتية بين الوجودين يستحيل انفكاك أحدهما من الآخر، ونتيجة ذلك لا يمكن تغيير هذا المحل. يعني لا العلة يمكن أن تكون معلولا ولا المعلول يمكن أن يكون علة، يستحيل تغيير المواقع كما في مراتب العدد، فإن العدد 2 يستحيل تغيير مرتبته فيكون مكان العدد ماذا؟ 5 أو العدد 7. هذه السلسلة من المراتب يستحيل أن تتغير مواقعها، مواقعها ثابتة وضرورية ولا يمكن أن تتخلف عن هذه المواقع. سلسلة الوجود أيضا هكذا، فإن كل مركبة أقوى، كل مرتبة قوية هي في رتبة أعلى من المرتبة الضعيفة، ويستحيل تبادل وتغير المواقع. لا تقبل التغيير، أي أن وجود المعلول متعلق ذاتيا بوجود العلة الفاعلية، لا أن صفته هو التعلق بل ذاته هو التعلق. ويستحيل أن تحل العلة محل المعلول فيغدو وجود العلة متعلقا بوجود المعلول، وهذا ما ذكرناه من قبيل مراتب العدد. كما أنه يستحيل أن يصدر المعلول من شيء ليس للمعلول تعلق وجودي بذلك الشيء، إذا لم يكن عين الاحتياج إلى ذلك الشيء لا يصدر منه، لا يكون معلولا له. متى يكون معلولا له؟ إذا كان متعلق الوجود به. هذه مقدمة. هنا يأتي بحث أن التفتوا لها النقطة، أن علاقة العلية بين المعلول والعلة، هذه العلاقة إمكان لو امتناع لو ضرورة. يعني إذا أمكن أن يكون باء معلولا لأليف، هذه المعلولية معلولية باء لأليف هذه ضرورية أم ممكنة أم ممتنعة؟ نحن عندما نقول إذا أمكن تبين أنها ليست ممتنعة، وإلا قلب الفرض يلزم. التفتوا تعبيرنا، إذا أمكن لباء أن يكون معلولا لأليف، هذه العلاقة هل هي علاقة امتناع؟ لا، لأنه نقول إذا أمكن، إذا فرضنا هو الإمكان. يبقى شقان آخران، أن يكون هذا الإمكان أن يكون باء معلولا لأليف، مرادنا من الإمكان يعني الإمكان الخاص، يعني يمكن أن يكون ويمكن ماذا؟ أن لا يكون. الإمكان الخاص ما هو معناه؟ سلب ضرورة الطرفين، يعني يمكن أن يتحقق إذا وجدت العلة ويمكن أن لا يتحقق إذا لم توجد العلة. خب إذا فرضنا أن باء يمكن أن يكون معلولا لماذا؟ لأليف. هذا الإمكان الذي نقوله إمكان خاص أو إمكان عام؟ الإخوة يتذكرون نحن قلنا في الإمكان الخاص ماذا؟ سلب ضرورة الطرفين، وفي الإمكان العام ماذا؟ سلب ضرورة الطرف المخالف. يعني ماذا؟ يعني ينسجم مع الضرورة. نحن إذا فرضنا أن باء يمكن أن يكون معلولا لأليف، هذا الإمكان هو الإمكان الخاص، يعني تساوي النسبة. تساوي النسبة هذا معناه أنه يمكن أن يكون معلول ويمكن ماذا؟ أن لا يكون معلول، ويمكن أن لا يكون معلول يعني مستغني عنه، وقد فرض أنه ماذا؟ عين الفقر إليه. إذا لا يمكن أن نفرض أن الإمكان مرادنا من الإمكان هنا ماذا؟ الإمكان الخاص، يعني تساوي النسبة. إذا التفتوا جيدا، إذا كلما أمكن أن يكون موجود معلولا لموجود آخر فبالضرورة يكون معلولا له. لماذا؟ لأنه امتناع ما موجود، إمكان خاص ما موجود. إذا يبقى الشق الثالث وهو أنه بالضرورة لا بد أن يكون. ما أدري هذا المطلب اتضح عند الإخوة، أنه إذا فرضنا ممكنين أو إذا فرضنا موجودين أحدهما يمكن أن يكون معلول. يعني شنو يمكن أن يكون معلول؟ لأنه ضعيف وجوده، نحن نجده أنه لا ليس غير متناهٍ، لأنه إذا كان غير متناهٍ يستحيل أن يكون معلولا كالواجب. أما فقط نزلنا عن اللاتناهي إلى التناهي، إذا كل موجود يمكن أن يكون ماذا؟ معلولا. خب إذا أمكن أن يكون كل معلول أو كل موجود محدود معلولا، خب هذا الذي نقوله يمكن، يعني يمكن أنه يكون محتاجا إليه ويمكن أن لا يكون محتاجا إليه، يمكن أن يكون محتاجا إلى الواجب ويمكن أن لا يكون محتاجا إلى الواجب. لا فقط أنه صار معلول لا بد أن يكون محتاجا إلى الواجب. وهذا يوجد تفكير كثيرة في عام، لأن الدرجة الأقوال تؤثر الدرجة الأضعف، ذات له عندك وهذا له عندك. كالحركة الشديدة والحركة الضعيفة، فالحركة الشديدة والضعيفة تشبيهان، الحركة واحدة أقوال تتحرك، ولكنه هل أن الحركة الشديدة علة للحركة الضعيفة؟ أحدهما غير الآخر، أحدهما كل منهما محتاج إلى علة خاصة. إخلاف التفكير الخاص، فإن الأقوى علة يكون في رتبة علة موجود أبعاد، فكأنها سلسلة مترابطة، كل أقوى هو علة الذي بعده، وكل ما هو البعد أبعاد معلوم للذي قبله. وبعبارة أخرى يقول عن تشكيك الخاص، فكل موجود الأقوى فإنه يحتمل مركبة متقدمة على الموجود الأبعد وبالضرورة. اتضح لماذا بالضرورة؟ لأنه يمكن إذا هذا الأبعد أن يكون معلولا، لذلك الأقوى إذا بالضرورة هو معلوم، وبالضرورة يكون علة بالنسبة إلى الحل الأبعاد. وهكذا نتصاعد إلى أن نصل إلى مورد كان ينتفي احتمال المعلوم. عندما ينتفي احتمال المعلوم فكذلك ينتفي ماذا؟ احتمال الارتباط. متى ينتفي احتمال المعلوم؟ عندما يكون الموجود غير متناهي، فإذا صار غير متناهي فإذا لا معلومية ولا حقيقية. إذا هذه السلسلة نحن أينما وضعنا يدنا وجدناها أنها ضعيفة، إذا يمكن فرض موجود أقوى منها، إذا موجود أقوى ماذا؟ موجود الخطأ. ثم نأتي إلى المرحلة، يمكن فرض موجود أقوى أو لا يمكن، إذا يمكن إذا هي معلومة موجود الثاني، إلى أن نضع على يدنا على موجود لا يمكن فرض موجود أقوى منه، وهذا لا يكون إلا بالله. واضح؟ قال وهكذا نتصاعد حتى نصل إلى موجود يستحيل فرض ما هو أكمل منه وليس له إمكان معلولية. إمكان المعلولية من أين يأتي؟ من المحدودية، والمفروض أنه محدود وليس له إمكان معلولية لأي موجود. فحسب هذه القاعدة، يعني قاعدة الإنسان الأشرف، يتم إثبات وجود الجوهر العقلاني الذي هو أكمل من سائر الجواهر. وإذا أمكن أن نفرض موجودات أكمل من الجوهر الجسماني أيضا فعليه أيضا، ماذا تقول لنا؟ تقول موجود ولكنه فوق الجوهر العقلاني المجرد ذاتا وفعلا بعد ذلك يتصور موجود اعلى من حلل واجب سبحانه وتعالى. فلهذا نقول انها معلوله بلا واسطه للواجب سبحانه وتعالى، هي الصادره للواجب سبحانه وتعالى اولا. والا لو انكر ان تتصور موجود اشبه من العقل ومن الجوهر العقلاني قاعدة كان اشبه لا تقول، هذا يمكن ان يكون معلولا له. فاذا صار معلولا له اذا ماذا؟ فحسب هذه القاعده يتم اثبات وجود الجوهر العقلاني الذي هو اكمل سائر من سائر الجوانب، ويمكن ان يكون عله لوجود سائر الجواهر، ويعتبر واسطه بين المسجد اللانها من شده الوجود وهو الله عز وجل ومراتب الوجود الناجله الكبرى من الجواهر. وعلى هذا الاساس ايضا يمكن ماذا؟ يمكن اثبات وجود الحقول العقلي. الاخوه يتذكرون نحن بالامس ماذا قلنا؟ صدق قال انه وجود كل نوع من الانواع الماديه لها ماذا؟ لها عقل مجرد موجود مجرد يدبر امرها. لماذا؟ لانه لا دين للانسان، الانسان موجود مادي ام لا؟ يمكن ان يفرض ان يكون معلولا لموجود اخر اشرف منه لا يمكن. يمكن كل ما امتلكه تفرضه. اذا يشكل كل نوع ماذا؟ عقل مجرد يقدم اخراقه، والا الفرص على ذلك لا في النهايه. ولكنه يمكن التمسك بقاعدة الإنسان الأشرف فالحقول العرضية التي قال المدرس التي قال بها في مصطفى وتبعته على ذلك. وعلى هذا الأساس يعني على أساس قاعدة الإنسان الأشرف يمكن أيضا إثبات وجود الحقول العرضية، أي يمكن فرض عدد من الجواهر العقلية فماذا؟ التي لا حسية لأي واحد منها بالنسبة إلى الآخر في قبال العقول الصورية التي يكون بعضها عدة للبعض الآخر، لا حسية لأي واحد منها بالنسبة للآخر، ولا كل واحد منها من العقول العقلية يكون علة لنوع أسهل من الموجودات كالموجودات المادية، وهو يتمتع يعني ذلك الموجود الأكمل وهو العقل المجرد بهذا النوع، وهو يتمتع بكمالات ذلك النوع كالنوع الإنساني فحسب، ولا شك بكسب أكمل وأكثر كثير لا أنه مركب كما سيأتي إن الله تعالى بيانه في قاعدة كثير من الأشياء. ولا ينبغي الغفلة عن عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى هو أن هذه العقول العربية تفهم جيدا، هذه العقول العربية تفهم أنه نحن عندنا في عالم المادة 10 سنوات، إذا كم عقل عربي عندنا؟ 10 عقول عربية، وهذه جميعا معلولة لعقل طولي واحد، هو معلولة لعقول طولية متعددة. فرضنا أن هذه العقول العربية 10 وهذه جميعا صدرت من عقل في رتبة الأسبح منها في رتبة عدتها من عقل واحد، أو صدرت من عقول طولية متعددة. هنا نقول إن كان قاعدة الواحد ليس في صفة الواجب، وإنما إذا كل عقل من هذه العقول العرضية أوجده من قد عقل من العقول الطولية، ولا تنافية، لا تقول بأن هذه عرضية كيف توجدها عقول طولية متعددة، يعني هكذا، يعني يفترض أن العقل الأول العقل الثاني أوجد ماذا؟ أوجد العقل العرضي الذي نحن نفهمه، ولا تجد العقل الثاني أوجد العقل العرضي الذي هو ماذا؟ من بقري أو من بقري، ولا محذورة في ذلك. لماذا؟ لأنه نحن نقول أن هذه العقول العرضية ماذا؟ بعضها في عرض البعض الآخر، لكن هذا ليس معنى أن ليس بعضها أشد من الآخر. نحن عندما نقول أن أفراد الإنسان بعضها في عرض البعض الآخر، يعني كلها متوافقة، يمكن أن تكون ماذا؟ أن تكون أضعف، أجمل وغير أجمل، أشرف وغير أشرف. إذا الأشرف من العقول العرضية يوجده العقل القوي الأول. وغير الأشخاص من العقول العربية يوجدوا ماذا؟ إذا يمكن أن نفترض أن العقول العربية أوجدها عقل عقولي واحد، ويمكن أن نفترض أنها أوجدتها ماذا؟ عقول عقولية متعددة، لأن العقول العربية ليس معنى أنها كلها في عتبة واحدة، بل فيما بينها أيضا متباينة جدا وضعفا، ولكن لا توجد بينها علية ومعلولية. واضح المطلب؟ إذا أوجد هذه العقول العربية علة واحدة أو علة متعددة، نقول إن قلنا أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد يجري، إذا هذه العقول العربية أوجدتها عقول كلية متعددة. أما إن قلنا أن قاعدة الواحد لا تجري هنا، من الممكن أن يكون عقل واحد منشأ ماذا؟ لهذه العقول العربية. وإن كان لم يبين الأصل هذا المطلب. قال ولا يسلم الغفلة عن عدة ملاحظات. الأولى أن العقول العربية معلولة لعقل واحد، وهذا العقل الواحد عقولي طبعا، أو عدة عقول حكما من العقول العربية. حتى لماذا رددا؟ هذا التبديل منشأه ما ذكرناه من أنه هل أن الواحد لا يخطر منه إلا واحد؟ هم أوجدته عدة عقول، أو أنه الواحد يخطر منه أكثر من واحد؟ أوجده عقل واحد، لأنه يمكن ضرب عقل واجب لجميع كمالات العقول العربية. هذا بيان لأنه كيف يمكن أن هناك عقل واحد قولي يوجد عقول عربية؟ قل لأنه يمكن أن نفرض أن هناك عقل واحد وهو العقل الثاني، العقل الثالث مثلا، أن يوجد مجموعة من العقول العربية، لأنه واجب لجميع كمالات. لأنه يمكن فرض عقل واجب لجميع كمالاتها، وهو لذلك العقل الواجب واقع في سلسلة علل هذه العقول العربية. وقد ذكرنا أن إنسان العلية مساو لضرورتها. الملاحظة الثانية أن أي واحد من العقول العربية سلسلة الفضل. المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1410 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة إمكان الأشرف. مفاد هذه القاعدة هو إذا أخذنا بعين الاعتبار موجودين ممكنين، وكان أحدهما أشرف من الآخر، فلا بد أن يتحقق الموجود الأشرف في مرتبة متقدمة على غير الأشرف، ويجب أن تكون له علية بالنسبة لغير الأشرف. قلنا بأن جملة من الفلاسفة ذهبوا إلى قاعدة إمكان الأشرف، وبعبارة أخرى عن طريق هذه القاعدة أثبتوا وجود موجود هو العاقل أو الجوهر العقلاني. ومن هنا نحن نحتاج لكي يتضح المطلب ويتضح البرهان، لابد أن نقدم مقدمة لهذه القاعدة لكي يتضح ما هو المراد من هذه القاعدة، وكيف يمكن أن تكون دليلا لإثبات الجوهر العقلاني، بل ولإثبات جملة من الموجودات الأخرى كما سيأتي بيانها بعد ذلك.

اذا هنا عندما نقول قاعدة امتان الاشرف يتضح مرادنا اي اشرف، ليس المراد الاشرف الشرف والخسة الاعتباريين العقلائيين، وليس مرادنا الشرف والخسة بمقتضى العقل العملي، بل مرادنا الشرف والخسة بمقتضى العقل النظري، يعني ان يكون مقسمهما الوجود، يعني الوجود يتصف بانه شريف والوجود يتصف بانه خسيس، والميزان في اتصاف الوجود بانه شريف او اشرف خسيس او اخس، الميزان هو الاقتراب من المادة او الابتعاد عن المادة. اذا اتضحت هذه المقدمة نأتي الى محل الكلام، وهو انه ما هو المراد من هذه القاعدة، وكيف يثبتون بها وجود الجوهر العقلاني. يقولون اذا وجد موجود، اذا امكن ان يوجد موجودان ممكنان، او بطريقة اخرى هكذا نقول، نقول اذا وجد موجود اخس في الموجود المادي، هنا قاعدة القاعدة الفلسفية وهي قاعدة امكان الاشرف تقول لا بد ان يوجد قبل هذا الموجود الاخر موجود اشرف. اذا قاعدة امكان الاشرف مؤداها هذا، انه اذا وجد موجود شريف او وجد موجود خسيس، القاعدة تقتضي تستلزم انه لا بد ان يوجد موجود ممكن قبل هذا الوجود وهو اشرف من هذا الوجود. هسه طريق استدلال ياتي، ولكن الان نريد ان نبين مفاد القاعدة. مفاد القاعدة انه كلما وجد موجود اضعف او اخس في عالم الامكان، القاعدة تقول لا بد ان يكون في رتبة علة هذا الموجود يوجد موجود ممكن اشرف من هذا الوجود. وقد اتضح معنى الشرف والخسة، لا بد ان يوجد موجود ممكن قبل هذا الموجود، لا يمكن ان يتحقق هذا الموجود الممكن الخسيس ولا يتحقق قبله موجود اشرف من هذا الموجود الممكن الخسيس. هذا هو المدعى في القاعدة. ما هو الدليل، ما هو الدليل على انه اذا تحقق الممكن الاخس لا بد ان يتحقق الممكن الاشرف قبله ويكون علة لهذا الموجود الاخس؟ قالوا بانه نسأل منكم ان هذا الموجود الممكن الاشرف يوجد فيه احتمالان لا ثالث لهما، اما ان يوجد واما ان لا يوجد. طبعا اذا لم يتحقق قبل هذا، هذا الموجود الممكن الاشرف اذا لم يكن في رتبة علة هذا الموجود الممكن الاخر، فاذا يوجد احتمالان اخران، اما ان لا يوجد ابدا واما ان يوجد ولكن لا يكون في رتبة علة هذا الموجود الاخر ولا ثالث لهما، لان الفرق انه لم يوجد في رتبة علة هذا الموجود الأخس الممكن. إن قلتم أنه يوجد ولكن لا في رتبة العلة، لا متقدما على هذا الموجود تقدما رتبيا، فهو إما أن يوجد مع الموجود الممكن أخس في رتبة واحدة، وإما أن يوجد بعد الموجود الأخس بنحو يكون الموجود الاخس هو العلة والموجود الاشرف ماذا هو المعلول، وكلا هذين الشقين باطل. لماذا؟ اما الشق الاول وهو ان يوجد الموجود الاشرف مع الموجود الاخس في رتبة واحدة، يقولون هذا خلاف قاعدة الواحد، لأن الواحد لا يصدر منه إلا واحده، طب إما أن يصدر منه الأخس وإما أن يصدر منه الأشرف، أما أن يصدر منه الأخس والأشرف في رتبة واحدة لا علية ولا معلولية بينهما هذا غير معقول، لأنه يناقض قاعدة واحد. نأتي إلى الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الموجود الممكن الأخس إلا الواسطة في وجود الممكن الأشرف، وهذا أيضا محال. لماذا تقدم في بحث العلة والمعلول أن العلة أشرف وجودا من معلولها، أقدم وجودا من معلولها، أقوى وجودا من معلولها؟ وهنا يتبين، هناك عندما نقول أن العلة أشرف مرادنا من الشرف مو الشرف الأخلاقي أو الشرف الاعتباري، وإنما الشرف الوجودي، يعني أقوى وجودا يعني أبعد من المادة ونحو ذلك. فإذا لا يعقل أن يكون الموجود الأخس علة ماذا؟ للموجود الأشرف. إذا لم يتحقق الموجود الأشرف في رتبة علة الموجود الأخس، إما أن يوجد مع الأخس في عرض واحد، وإما أن يوجد بتوسط الأخس، وكلاهما محال. فإن قلت أساسا لا يوجد هذا الممكن الأشرف، من أين تقولون إذا وجد الممكن الأخس لا بد أن يوجد الممكن الأشرف؟ نقول لماذا لا يوجد؟ ليس بممكن، المفروض أنه ممكن، يلزم من فرض وجوده لازم محال، المفروض أنه لا يلزم من فرض وجوده لازم محال، يعني لا يوجد فيه امتناع بالذات ولا يوجد فيه امتناع بالوقوع، لأن الامتناع تارة ذاته محال الشيء من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، وأخرى أنه وجوده ليس محال، ولكن إذا وجد يلزم منه محال، وهذا يسمى الامتناع الوقوعي، يعني أنه لا يقع. لماذا؟ لأنه إذا وقع يستلزم لازما باطلا بذاته. خب إذا أراد أن يقع هذا الموجود أو أنه يتحقق هذا الموجود الأشرف، هل يوجد هناك لازم باطل يقع منه؟ أيضا لا يقع. إذن يوجد فيه إمكان ذاتي ويوجد فيه إمكان وقوعي، إذن القابل تام القابلية، لا يوجد محذور من حيث القابل. لابد إذا يوجد محذور من في عدم الوجود لابد أن يرجع إلى من؟ إلى الفاعل. خب نأتي إلى الفاعل، الفاعل من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الفاعل، قصور الفاعل يتصور إما أنه لا علم له، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، إما أنه له علم بهذا الممكن الأشرف ولكن لا قدرة له، هو قادر على كل شيء بكل شيء قدير، إذا لا قدرة، لا قصورة في العلم ولا قصورة في القدرة. طب يحتمل أن يكون عالما قادرا ولكنه ليس بجواد بخيل، هو الجواد المطلق والكريم المطلق، اذا لا قصور في فاعلية الفاعل، الا ان تقولوا، يبقى احتمال واحد، وهو ان تقولوا ان هذا المعلول وهو الممكن الاشرف يحتاج الى علة لابد ان تكون اقوى من الواجب سبحانه وتعالى، يعني الواجب سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يوجد هذا معلول، لأن هذا المعلول بنحو من الشدة يفترض موجودا أقوى من الواجب سبحانه وتعالى حتى يوجده، وقد ثبت في محله من الإلهيات أنه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، يعني أن العاقل لا يمكن أن يتصور ما هو أقوى من الواجب، لأنه فقط تصور ما هو الأقوى من الواجب يلزم أن يكون الواجب محدودا بما هو الأقوى منه، فيلزم أن يكون محدود، وقد ثبت في محله أن الواجب لا حد له. إذن القابل تام القابلية والفاعل تام الفاعلية، إذا لابد أن يوجد. خب يوجد مع الموجود الأخس محال، مع بعد الموجود الأخس محال، إذا لابد أن يوجد ماذا؟

لا بد أن نقبل أن الوجود هو الأصيل دون الماهية، وثانيا لا بد أن نقبل أن هذا الوجود الأصيل حقيقة واحدة مشككة، يعني نقبل التشكيك الخاص الذي ذكرناه في الجزء الأول من هذا الكتاب، وهو أن هذه المراتب جميعا حقيقة واحدة، ويرجع ما به الاختلاف إلى ما به الاشتراك، وما به الاشتراك إلى ما به الاختلاف. فإذا في عين أنها حقيقة واحدة متكثرة، وفي عين أنها متكثرة واحدة. لماذا؟ لأن هذه الكثرة نابعة من نفس الوجود. وقد ذكروا في محله أن الكثرة إذا كانت نابعة من نفس الوجود يمكن أن تجتمع مع الوحدة، أما الكثرة النابعة من الماهية لا يمكن أن تجتمع مع الوحدة. إذن الوحدة تارة تجتمع مع الكثرة، وأخرى لا تجتمع مع الكثرة. الوحدة التي تقابلها الكثرة هي الكثرة الماهوية، أما الوحدة التي يمكن أن تنسجم مع الكثرة هي الكثرة النابعة من أصل الوجود، من نفس الوجود. فإننا ذكرنا أن هذه المراتب، وهي مراتب الوجود، في عين أنها مختلفة إلا أن اختلافها يرجع إلى نفس حقيقة الوجود، كما أن امتيازها واشتراكها يرجع إلى نفس حقيقة الوجود. فلهذا قلنا أن خصوصية كل مرتبة ليست خارج عن تلك المرتبة، بل كل مرتبة فهي بسيطة في ذاتها. إذن أولا أصالة الوجود، ثانيا حقيقة الوجود المشككة، وثالثا تبيين علاقة العلية. قلنا فيما سبق بناء على مباني صدر المتألهين، فإن علاقة العلية بين العلة والمعلول ترجع إلى الغنى والفاقر، ترجع إلى الرابط والمستقل، يعني أن المعلول عين الربط إلى العلة، وأن العلة هو مقوم لوجود المعلول. إذن العلة هي الغنية والمعلول هو الفقير. طبعا هذا الفقر والغنى يكون نسبيا إلى أن نصل إلى الواجب سبحانه وتعالى، فإن غناه مطلق وعالم الإمكان غنى فقره مطلق. نعم إذا نسبنا علة إلى معلول، وهذه العلة غنية إلى هذا المعلول، وهذا المعلول فقير إلى هذه العلة، ولكن نفس هذا المعلول يمكن أن يكون غنيا بالنسبة إلى معلول تحته، وهكذا.